يا قارئا مختصر الخليل لقد حويت الفقه يا خليل حصله نصا واصرف الهمة له فقد حوى مئة ألف مسألة نصا ومثلها من المفهوم فإن شككت عدده في المرسوم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، المؤلف رحمه الله ونفعني وإياكم الدنيا ورضي عنه مراجعة زكاة النقد. مراجعة زكاة النقد. السؤال: كم هو نصاب الفضة؟ 200 درهم. نصاب الفضة 200 درهم. صح. أو 600 غرام. صح. كم هو نصاب الذهب؟ 20 درهم. 85 غرام. هل في زكاة النقد وقص؟ لا. لا يوجد وقص في زكاة النقد. كما الحظ. لا وقص في العين وكالحظ. هل تجب الزكاة في المجمع من الذهب والفضة؟ تجب. ولماذا؟ لأن كل دينار يقابل 10 دراهم. دينار يقابل 10 دراهم. سؤال: هل العبرة في زكاة المجمع من الذهب والفضة التجزئة والمقابلة أم الجودة والقيمة؟ التجزئة والمقابلة. التجزئة والمقابلة. أي صح. الجودة ما نعتبرهاش. العبرة هنا التجزئة والمقابلة لا الجودة والرداءة والقيمة. فلا زكاة في 100 درهم و5 دنانير لجودتها قيمتها 100 درهم. كم يخرج من مبلغ من بلغ نقده النصاب؟ ربع العشر. ربع العشر. ربع العشر. هل تجب الزكاة في نقود الطفل أو المجنون؟ تجب. لأن من الأحكام الوضعية من الأحكام الوضعية. هذا من الخطاب. لأن الخطاب بها خطاب الورع، والعبرة بمذهب الوصي في الوجوب وعدمه لا بمذهب أبيه ولا بمذهب الطفل. سؤال: ما هو شرط الزكاة في العين إن نقصت في الوزن؟ شرط الزكاة في العين إن نقصت في الوزن إذا كانت رائجة. إذا كانت رائجة في البلاد هذه تكون رائجة فإنها تزكى. أي. رائجة تزكى. تتبع الرواتب. لا يحطها النقص. لا يحطها النقص على الرواتب. لا يحطها النقص على الرواتب. إذا لا يحطها تزكى. أي. هل تجب الزكاة في عين نقصت في الصفة؟ لا تجب فيها الزكاة. أنا أعتبرش الصفة. ما أعتبرش الصفة. نعم تجب ان نقصت في الصفة برداءة اصل من معدنها. هل تجب الزكاة في العين المغشوشة؟ تجب الزكاة في العين المغشوشة لكن بالتصفية. تقدر أو بالتقدير الذهب الخالص. الذهب الخالص. هل كيف تزكى العين غير رائجة إن نقصت في الإضاءة؟ شك على حسب الوزن، على حسب الوزن على تقدير التصفية. إذا كان بلغ النصاب الوزن تاعها هل في العين ناقصة الوزن زكاة؟ لا زكاة، ناقصة الوزن لا زكاة. كعشرين دينار وزن كل واحد منها نصف دينار شريف. حتى يكون النصاب أن تبلغ 40 دينار. هل في العين رديئة المعدن كاملة وزن زكاة؟ نعم فيها زكاة، فيها قطعا ونكلم طرش ولا يقال فيها خلوص إذ ليس فيها دخيل حتى تخلص منه. سؤال، هل تجب الزكاة على غاصب ومتقط؟ لا تجب الزكاة. ولماذا؟ والمتقط إلا إذا نواجه التملك، فإنه إذا نواجه التملك يستقبل بها الحول، يستقبل بها الحول الزكاة. الزكاة على غاصب ومتقط لعدم الملك. هل تجب الزكاة على عمد ومدين ولماذا؟ هل يشترط تمام الحول في زكاة العين مطلقا ولماذا؟ المعدن والركاز يوم كالحرق. زكاة كما الحرق، كما الحرق كيف تزكى عين مودعة قبضها الملك بعد أعوام؟ مودعة يزكى لكل يعني لكل يعني لأن في يده مودعة عن يد أمينة في كل عام يزكى على حسب العام ما اللي حاطها بالباكة. يزكيها لكل عام مضى على قضيه. ما هو شرط الزكاة في العين المتجر بها؟ عنده عين وديها الحجارة. شرط الزكاة في العين المتجر بها إذا كان علم قدرها عند العين وكان مديرا مدير. وهذا هو احتكار التجربة إلا أن قدرها سبع لعينه. كيف يزكي من قبض عينه المغصوبة بعد أعوام؟ يزكيها لعام واحد. عام واحد يزكيها لعام واحد المغصوبة. لماذا؟ لأنه ما كشفنا ما كشف عنا ما شاء الله. وإذا كان هذا المال هذا كحاط طبعا هو ما هو شيء ما هو شيء وديعة لا لا حاط مال في الصندوق تاعو هو المفرط هم في ما هو شيء هم ما هو شيء وهذا في ذكر ما بل النمى بسم الله المستعد قابل النمى المقصود هذا والله ما يعطيش ولو كان يقدر شوي يتجر فيه يعطيه يعطيه الوحدة ضمن الصلبة ثلث والله ما يقولش انا ما هو شيء مو ما زكيت لانه قابل هو في الاصل يعني كل قابل النمى هذا كان شيء وهو عدم النمى من الزكاه هذيك مقصوره هذه التملك لا مقصوده احنا خلاص تبقى هي لانه قابل هو قادر بين المئه بين المئه قادر بين المئه من وين اي صح كيف يزكي من وجد الذهب؟ كيف يزكي من وجد الذهب الذي دفنه أو ظل عنه بعد أعوام؟ شيخ الشيخ هنا في الملكية شرطين إذا كان ظل على المال اللي دفنه إذا كان في صحراء ولا في عمارة إذا كان في بيته دفنه في بيته ولم يعلم أنه يزكيه لأعوام كلها خاصه بيته قال البيت راه فيه ملكه يقبل في البحث ولا في الصحراء الصحراء هذاك ما وش كانه ضاع يقبل في الصحراء الصحراء كهذاك المغفل اللي عنده مال وراح دفنه في الصحراء ودار الإعلام سحبه كيف زعما كيف سحبه سؤال: وجد نقطة عين بلغت النصاب ومر عليها حول عنده، فهل تجب عليه الزكاة؟ لا تجب عليه الزكاة، تجب على صاحبها معتمد الزكاة إذا نوى بها التملك وبعد عام يستقبل العام يزكي. لأن لغة جماعة بني كيف تزكى العين المدهوعة قراضا على أن الربح للعامل بلا ضمان عليه فيما تلف منها، والحال أنه مر عليه عوام؟ هذا تزكى لعام واحد، لأنه هذا كأنها قراض، تثبت أنها كأنها قرض، كأنها قرض، لأن الضمان على العامل ولا ضمان على العامل والربح للعامل مش للرسمي، كأنه قرض هنا. لا زكاة في عين الناس. كيف تزكى العين المدفوعة قراضا على أن الربح العام؟ قلنا هذه من أنها في ثلاثة لا زكاة في عين المدفوعة قراضا، لأن ما فيهاش النمو ليه. وأعطاها يسمى كأنه سلف، ما إنما يزكيها لعام واحد بعد قضيها إن لم يكن مديرا، وإلا فلكل عام. مع ما بيدي حيث علم بقاءها. شيخنا العامل لا يخرج الزكاة من هذا المد. العامل يزكي الربح إذا وصل للنصاب. ماذا تسمى العين المدفوعة على أن الضمان على العامل؟ قرض. سؤال: ما هو مذهب الشيخ خليل رحمه الله في زكاة العين الموروثة؟ مذهب خليل يكون إما العين بالموروث، وكذلك الوقف، إذا كان وقف لم توقف حاكم لم يوقف فإن هذا لا زكاة فيها، وهذا مذهب ضعيف كما قال التفسير ضعيف. أي والله. كيف علق الشيخ رحمه الله على هذا التفصيل؟ علق عليه أنه هذا مذهب ضعيف، هذا التفصيل والمعتمد أنه لا يزكي حتى يقبض، حتى يقبض ويستقبل بها الحول. لا يزكي حتى يقبضها ويستقبل بها الحول. سؤال: أوصى بتفرقة عين على معينين أو غيره، ومر عليها بيد الموصي حول قبل التفريقة ومات الموصي قبل الحول، فهل في هذا العين زكاة ولماذا؟ نعم فيها زكاة، لأنه مات قبل الحول. لا زكاة فيها، لأنه مات قبل الحول. لا زكاة لا على الموصي ولا على الموصي هذا لا تزكى، لأن خرجت عن الموصي. خرجت عن ما الحكم إن فرقت هذه العين بعد الحول وهو حي؟ يزكيها، لأنه إذا كان يزكي. جواب: إن فرقت هذه العين بعد الحول والموصي حي زكاها على مكره إن كانت نصابا ولو مع ما بيده. هل يزكي من صارت له هذه العين الموصى بها ولماذا؟ هذا اللي وصل لا يزكيها من صارت له إلا بعد قبضها، لأنها فائدة والفائدة دائما يستقبل بها، واستقبل بفائدة فجدت إذا كانت نصاب. هل تجب الزكاة في ماشية أوصى بها لغير معينين ومات قبل الحول؟ يعني الزكاة وصى بها، هل تجب في ماشية أوصى بها لغير معينين مش معين ومات قبل الحول؟ الجواب: إذا أوصى بماشية لغير معينين وما يلتحم الحول فلا زكاة بها. وإلا زكية صار لكل نصاب لماضي الأعوام كإرثها. سؤال: كيف يزكي السيد؟ هل تجب الزكاة في مال رقيق ولماذا؟ لا تجب المال، لأن هذا في الرقيق وما يملك لسيد. لا زكاة في مال رقيق وإن بشائبة كمكاتب لعدم تمامية. السؤال: كيف يزكي السيد إذا انتزع المال من عبده؟ يستقبل به المال إذا كان النصاب، يستقبل به الحول لأنه تلك الفائدة كفائدة. ما هو شرط سقوط الزكاة في مال المدين؟ في مال المدين الدين يقولوا ما يزكيش على الدين، هو يسلك الدين لا يكونش عنده عروض مقابل الدين. إذا كان عنده عروض مقابل ما يسقطش الدين. شرط سقوط زكاة في مال المدين أن لا يكون عنده من العروض ما يجعله في المقابل. سؤال: عنده 18 دينار ولجدتها تساوي 22 دينار، تزكى ولا لا؟ تزكى. لا تزكى. لا تزكى. وش الجودة؟ الجودة. صح. لا زكاة في قيمة زكاة وصياغة فهو جودة. هل تجب الزكاة في حلي جائز اتخاذه؟ لا تجب الزكاة في الحلي جائز اتخاذه. مثل الربا كقلادة على المرأة، قلادة المرأة أو أنف للرجل ولا ليضرب به السن أو قبضة السيف أو تحلية المصحف أو خافل تاع فضة كذلك لا تجب فيه الزكاة، لأن قبض الزكاة هو نفسه هو إعارته، نفس تاعو الإعارة هو الزكاة تعتبر. الشيخ اللجان قال لك تاع الحصان يدخل، اللجان تاع الحصان يدخل ما يدخلش هذا فيها. هذا يقول المباهات، المباهات هذا إذا كان فيه مال كثير لا يزكي. وإذا كان عنده مال ولكن راه تاسو ما يتزوج به يزكيها في العاقبة. هذا ذهب قال أنا صداق لزوجته ولا يزكيها. إذا كان وضعه باش صداق للزوجة في المستقبل يزكي، إذا كان نساء أو لابنه أو لابنته. ذاك صار. هل تجب الزكاة في حلي تهشم بحيث لا يمكن إصلاحه إلا بسفكه ولماذا؟ نعم تجب الزكاة، لأن إذا تهشم هذا يوريك الكبر، يوريك الكبر. إذا كان فيه النصاب فإنه تجب فيه الزكاة. إذا نوى يزكوه لا تجب فيه. هذا هو التهشم لأنه لا يصلح. يتعاود هذا تاع السيارة تاعه. ما هو شرط الزكاة في الحلي المتكسر؟ شرط الزكاة في الحلي المتكسر هذا يكون من بلغ النصاب ومن واش به الإصلاح تاعه. هذا ما ينوي، لأنه هذا ما يصلح. لم ينوي إصلاح، لأنه إصلاح وما ينوي. أو لا نية له. لا نية له. ولا زكاة إن وإصلاحه. يسمى وجع حلي. السؤال: هل تجب الزكاة في الحلي الجائز لرجل اتخذه لنفسه؟ لا تجب فيه الزكاة، كما قلنا كل أنف والضرس وتحلية المصحف والأسنان هذه لا تجب فيه. تحلية المصحف وسيف وخاف من فطرة. سؤال: هل تجب الزكاة في الحلي الجائز لرجل اتخذه لمن يجوز له استعماله؟ لا تجب كإعارة واحد باش اتخذ ذهب باش يديروا إعارة بالنساء ولا كراء كراء بالنساء فإنه لا تجب فيه الزكاة هذا لا زكاة لا زكاة اتخذ من يجوز له استعماله كزوجته أو بنتي إعارة كراء موجودات إذا كان زوجة قال أنا لنا الزوجة اللي زوجها وصلحنا للتزيين بكبارهم لكن بدأت عشعار لا تجب الزكاة الحولية جائز لرجل اتخذه لما سيوجد عليما سيصبح لشغاله الآن تجب لي السؤال هل تجب الزكاة الحلية المتخذ لأجل كراء أو عن ذهب وراه فيه لكراء وهي عارة والله لا تجب الزكاة للنساء يحمل كل عراس يجوز استعماله للنساء هذا لا زكاة لا زكاة لا زكاة في الحلي إذا كان متخذا لأجل كراء ولو لرجل فيما يجوز استعمالها للنساء كالأساور على الأرجح نبلة تسير البيت أظن كما كان شوق إلى هذا في كل الأرواب شوف في التمثال كين في التمثال مزيد لأن عندهم الذهب العروسة تروح بالذهب كثير كثير جدا مستحيل يوزعها في التمثال كين نساء مختصات بهذه الكراء على الحلي هذوما خاش إيه خاش كذي فقيرات مدوش تروح بهذيك الحولي مخصصات ساعة تكون معاها بس تكون معاها بالعرس تكون معاها بالعرس وباللغة العين بس بدون وحش عبط نحضر العرس عبط عبر العرس فقط صحيح هذا بالإعارة هذه كثير من النساء كان مرأة عير الماء من بعد يدعلها ليش أنا أنا في الأمور وقعت هذه وقعت يسرقوا ولا أصلا في الأعراس ولا يسرقوا ولا تسقط لها ولا تقول ليش أنا أنا شيخ إحنا الضامين إحنا ولا إحنا الضامين شيخ اسم المغيبات إذا فرطت إذا فرطت في ثقة تضمنها هل تجب الزكاة؟ هل تجب الزكاة الحلية المحرم؟ اتخاذه مثل لذلك نعم تجب الزكاة في الحلي المحرم اتخاذه مما الذهب ولا الأواني ولا المكحلة ولا المرود والمظاهر حتى لو كانت للنساء هذه والمرود والمرود ولو لمرأتين لمرأة تجب الزكاة كيما ذهب يقولوا حلال هذه تاع الأمور تاع المشط والمرود بعض المذاهب شعب مذهب الحنبلي يقول بأن في بعض الفقهاء يقول لك المشط والمرود إذا كانت تستعمل للنساء فإنه يجوز دينه يتجاوزهم. لكن في المالكية عندنا الحرمة هاي. لأنه خارج. هل تجب الزكاة في الحلي المعد لعاقبة أو صدقة؟ نعم تجب الزكاة في العاقبة ولا في الصدقة. عندكم بعد كبارها لعاقبتها. وكذا ما كان معدا لصداقة لبن يريد نكاحها. سؤال هل تجب الزكاة الحلية المنوي به التجارة؟ تجب تجب عنده حليب ونوى في تجارة تخرج الزكاة من كل ما هو معد التجارة أي حاجة تعد التجارة ولو سيارة قام لها البيع وما تبعد شوف هذا العام زكيه سؤال كيف يزكى الحلي المرصع بالجواهر المرصع بالجواهر توصل إلى أن يخشى ضارب عليها إلى أن فيها ضارب يفصلوها ويزكى فقط الزهر الزهر الصافي الخالص أما إذا كان فيها ضارب فإنها تقدر يقدروها والتحابي ثم إذا كان فيها نصاب يزكيها نوصي على الحلي بجوهر كياقوت ولؤلؤ ولؤلؤ زكى وزن فيه من عين إن أمكن نزل الجوهر إلى فساد أو غرم ويزكى الجوهر زكى العروض الذي لم يمكن نزعه فهم كان بضرر فحرم فيه من العين وزكاه. شيخ لي يتحرى هنا الخبير ولا يتحرى هو ولا صاحب مثل كلمة يعرف شيء بس السير يقدر يعرف الخبير هو اللي يتحرى هذا فش ما يعرفوا الحجارة قد توزن هذه كل شيء يقدروها سواء واحد ما يعرف شيء يمشي هو اللي شيخ الذهب هنا في كيزة يخرج من الذهب ولا يخرج من النقود ولا مين يخرج؟ لا بس يخرج من النقود هو الشيء اللي يوجب عليه يخرج من النقود شو قيمته شحال؟ اي هذا ما يخرج لان الذهب ما يتصرفش هذا في الملوك والدراهم هما اللي راهم قايمين ما قايمين وجب عليه شيء من الذهب يخرج الدراهم نعم وتشط عليه الذهب أطلب علم الفقه مختصر الرضا خليل أطلب علم الفقه مختصر الرضا خليل لكم فيه الحياة فعيشوا ولله بيت ضملوه مديحه ولله بيت ضملوه مديحه به يهتدي من في الأنام يطيش سلام على الدنيا سلام على الدنيا سلام على الدنيا إذ لم يكن بها خليل بن إسحاق الإمام يعيشون.